في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إن يقرب الموت مني فلست أكره قربه، وذاك أمنع حصنا يصبر القبر دربه. من يلقه لا يراقب خطبا ولا يخشى كربه، كأنني رب إبل أضحى يمارس غربه، أو ناشط يتبغى في مقفر الأرض عربه. وإن رددت لأصلي دفنت في شر تربة، والوقت ما مر إلا وحل في العمر أربة. كل يحاذر حتفا وليس يعدم شربة، ويتقي الصارم العطب أن يباشر غربة. والنزع فوق فراش أشق من ألف ضربة، واللب حارب فينا طبعا يكابد حربه. يا ساكن اللحد عرفني الحمام وإربه، ولا تظن فإني مالي بذلك دربه. يكر في الناس كالأجدل المعاود سربه، أو كالمعير من العاسلات يطرق زربه. لا ذات سرب يعر الردى ولا ذات سربة، وما أظن المنايا تخطو كواكب جربة. ستأخذ النسر والغفر والسماك وتربة، فتشنا عن كل نفس شرق الفضاء وغربة، وزرنا عن غير بر عظم الأنام وعربة. ما ومضة من عقيق إلا تهيج طربة، هوى تعيد حرا فما يحاول هربة. من رامني لم يجدني إن المنازل غربة، كانت مفارق جون كأنها ريش غربة. ثم انجلت فعجبنا للقاري بدل صربة. إذا خمست قليلا عددت ذلك قربة، وليس عندي من آلة السرى غير قربة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.